رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء بضع، الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. سريعا عن الحياء نتكلم. الحياء صفة من صفات الرب عز وجل، صفة من صفات الرب عز وجل. يعني ممكن واحد يسمي ابنه عبد الحي، ممكن حد يسمي ابنه عبد الجميل، ممكن، لان الجميل اسم من اسماء الله. ممكن حد يسمي ابنه عبد السيد، ايوه نعم. ممكن حد يسمي ابنه عبد الطيب، اي نعم. كل دي اسماء الله عز وجل، ومش هتلاقيها موجوده في اسماء الله الحسنى، وهتلاقي موجود في اسماء الله الحسنى ما ليس منها، مش من الاسماء اصلا. الورقه اللي انت مكتوب فيها 99 اسم دي النبي ما قالهاش، دي اجتهاد من بعض العلماء، واغلب العلماء على ان الاسماء اللي فيها اسماء كتير جدا مش من اسماء الله الحسنى، ومن اسماء الله الحسنى اللي مش موجود فيها. فقد اخرج الامام الترمذي والحديث صححه العلامه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حيي، ان الله حيي ستير. ربنا اسمه ستير مش ستار، ستار صفة، لكن ستير اسم. حيي ستير، يعني ابنك يبقى اسمه عبد الستير. ابنك يبقى اسمه عبد ايه؟ عبد الستير مش عبد الستار. إن الله حيي ستير يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا ربنا حيي ولا مش حيي؟ من صفات الرحمن عز وجل إن هو حيي. كذلك أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي وقيد الليثي رضي الله عنه أن ثلاثة نفر قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بيدي درس لأصحابه. قال: فوقف اثنان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدي الدرس، وذهب واحد انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما انصرف، طبعا الاثنين دول اللي جم وقفوا على النبي، واحد لقى فرجة في الحلقة فجلس فيه، والآخر جلس خلف الحلقة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أوعى تستحي من طلب العلم، أوعى تستحي من طلب العلم. نساء الأنصار لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، قالت عائشة عنهن: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله. أوعى تفكر إن هي أسلمت وامرأة عندها حياء، ويعني تعرف حياء الصحابيات، حياء، عارف هند بنت أبي سفيان؟ هند دي لما أسلمت فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم بياخد عليهم البيعة اللي هي في آخر سورة الممتحن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. سمعت كلمة يزنين حرة تزني حاجة كبيرة، راحت غطت وشها بالبتاع اللي هي لابساه، تقول لك انت عملت كده. فضحك النبي تعجبا من حيائها، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك لما يلاقي حياء كده، الفطرة السليمة دي، ها؟ فقالت: وتزني الحرة؟ في حرة تزني؟ خدت بال حضرتك كان عندهم حياء. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة. أنا هقول لك رواية أم سلمة وهقول لك رواية السيدة عائشة. قالت أم سلمة جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مين أم سليم؟ يعني لو جالك سؤال دلوقتي وإحنا قلنا الكلام ده في الأسئلة بتاعت التراويح، لو جالك سؤال يقولك مين أم سليم وفي إزازة ريحة هتقول له إيه؟ ها؟ هتقول له إيه؟ أم أنس بن مالك. إحنا قلناها المعلومة دي، مرات أبي طلحة. النبي دي اسمها الرميصاء، أم سليم دي علم، أم سليم دي ما تتنسيش، دي كده هي يعني رأس الصحابيات بعد أزواج النبي، هي بعد أزواج النبي هي الرميصاء، الرميصاء أم أنس بن مالك. ها؟ أم سليم علم، علم. خدت بالك أم سليم دي في حديث، قبل ما أقول لك الحديث ده اللي أنا عايز أقوله، في حديث ثاني في البخاري ومسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال فتذكرت غيرته فوليت مدبرا. النبي صلى الله عليه وسلم افتكر غيرة عمر، وفي جارية كانت تغسل تتوضى بجانب القصر بتاعه بتاع سيدنا عمر، في جارية بتتوضى، جارية يعني أنثى يعني. قال فتذكرت غيرته فوليت، فبكى عمر وقال وعليك أغار يا رسول الله، ها وعليك أغار يا رسول الله. قال ورأيت الرميصاء امرأة أبي طلحة في الجنة. فهي من ضمن المبشرات في الجنة الرميصاء، والرميصاء بالصاد على فكرة مش بالسين بقى، عشان تيجي تسمي بنتك رميصاء نقول لك لا، الرميصاء بالصاد، الرميصاء بإيه؟ بالصاد، الرميصاء امرأة. المهم جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت سبب يا جماعة قبل ما أقول لك الحديث برضه، والله أنا نفسي أعمل عنها حلقة كاملة، الرميصاء كانت سبب في إن سيدنا أنس بن مالك يعمر فوق المية، هي وإن ولاده يعدوا الميت واحد، هي هي السبب. جاءت بأنس بن مالك ابنها فقالت لي عندك خويصة يا رسول الله، خويصة يعني حاجة كده إيه تخصني بيها. طبعا الرميصاء هي ده كان الوحيدة اللي كان بيروح ينام في بيتها، مش من محارمه، بس الوحيدة اللي كان بينام في بيتها هي مين؟ أم سليمة دي، الوحيدة غير أزواج النبي الوحيد. قال ما هي يا أم سليمة؟ قالت خويدمك أنس. كلمة خويدمك دي يا جماعة تصغير خادم، يعني مش خادم، ده حاجة أصغر من الخادم كمان. خويدمك أنس أدعو الله له. قال اللهم أكسر ماله وأطل عمره وأدخله الجنة. مين اللي خلى مين يدعي له؟ ها امه اللي خلت النبي يدعيه. قال فوالله، انس اللي بيحكي الحديث ده مش انا، والحديث ده في البخاري ومسلم متفق على صحته. قال فوالله ان ولدي اليوم اني لمن اكثر الانصار مالا، اكثر الانصار مالا انس بن مالك، وان ولدي وولد ولدي اليوم لا يتعدون نحو المئة، ده غير اللي مات، عيال وعيال عيال بس، ها فوق المية. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ام سلمة، جاءت ام سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ ها؟ فقالت أم سلمة، رواية الحديث قول إيه؟ أم سلمة زوجة النبي، أم سليم أم أنس بن مالك، عشان تركز في الاثنين، أم سلمة مالها؟ دي زوجة النبي، أم سليم أم أنس. فقالت فغطت أم سلمة تعني وجهها، عمل كده حياء يا جماعة، عندهم حياء رهيب، هنتكلم عن حياء، موضوع النهاردة عن حياء موضوع شيق والله. فغطت أم سلمة تعني وجهها فقالت وتحتلم المرأة يا رسول الله؟ في مرأة بتحتلم؟ راجل شاب مثلا مش متجوز تلاقيه هو ونايم يقوم من النوم، ايه اللي حاصل؟ محتلم، حلم بشيء في المنام فقام لقي نفسه غرقان فمحتلم. فهي تستغرب أتحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال فبما يشبهها ولدها؟ نعم يا أم سليم على المرأة غسل إذا رأت ذلك، أيوة تغتسل طبعا. حديث عائشة بقى قالت إيه؟ قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فترى من نفسها، تقصد المني، تقصد إيه؟ المني، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فما عليها؟ قالت عائشة فضحت النساء يا أم سليم. ها؟ فضحت النساء يا أم سليم. تربت يمينك يا أم سليم. دي عائشة اللي بتقول لها الكلام ده، الفصيحة الصديقة بنت الصديق. يقوم النبي يقول لها إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أنت تربت يمينك يا عائشة، أنت بقى اللي تربت يمينك مش هي. نعم يا أم سليم إذا رأت ذاك فلتغتسل. شفت الكلام؟ نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فأوعى تستحيي إنك أنت تسأل في دين الله شيء. أثر سيدنا علي بن أبي طالب، كانت عنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل ما يمزي، طبعا المزي بيجي من مداعبة الزوجة أو التفكر في الجماع، فكل ما يمزي إيه اللي يحصل عنده؟ يروح يقوم يغتسل، كل ما يمزي يغتسل مزي. فقالت اغتسلت وكنت رجلا مزاء حتى تشقق ظهري، وكنت أستحي أن أسأل رسول الله. بيستحي أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أنا دي بنته عندي فما ينفعش أسأله سؤال زي ده، لمكان ابنتي مني. مش سيدنا علي بيستحي أنه يسأل في العلم، لا لا حياء في العلم. بعض الناس يقول لك لا حياء في الدين، كذبت كذبت كذبت ورب الكعبة، الدين كله حياء. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الحياء من الدين؟ قال الدين كله حياء. ها؟ وسأل وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حسين قال الحياء لا يأتي إلا بخير. في حديث ابن عمر كان رجل يعز أخاه في الحياء، عمال يقول له إيه اللي خلاك تتكسف؟ ما ينفعش تتكسف، أنت مش عارف أهو كسوفك ده جاب لنا الوكس لغاية دلوقتي مش عارفين نعمل. عمال يعز أخاه في الحياء، يعني يقول له إيه ليه؟ عمال يقول له ليه ليه استحييت؟ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء منين؟ من الإيمان. فأوعى تقول لي جملة إني لا حياء في الدين، دي كلمة باطلة. الكلمة الصحيحة لا حياء في العلم، فلك أنت لا تستحي أن تسأل في العلم. صليت على الرسول. فمن صفات الرب عز وجل إن هو حيي، كذلك من صفات الملائكة ملائكة الرحمن إن هم بيستحي. قل لي فين دليلك بقى يا عم الشيخ على إن الملائكة بتستحي؟ أقول لك حديث رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على أريكته كاشفا عن فخذيه. النبي قاعد متكئ ورجله الفخذ بينه، فخذه إيه؟ فخذ بينه. فدخل أبو بكر يستأذن، قال فأذن له ولم يهش له ولم يبالي، لم يهش له ولم يبالي، قاعد زي ما هو كده استقبله. فاستأذن عمر فأذن له فلم يهش له ولم يبالي، يعني دخل برضه ما تعادلش صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. ثم استأذن عثمان فجلس النبي وسوى ثيابه. أول ما استأذن عثمان راح النبي قاعد وراح عادل نفسه وراح منزل ثيابه ودار الفخذ بتاعته صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفوا قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ودخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، فدخل عثمان فسويت ثيابك. فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ ها؟ يعني معنى الكلام إيه؟ الملائكة إيه يا جماعة؟ الملائكة بتستحي، الملائكة عندها حياة بتستحي. كذلك أنبياء الله عز وجل بيستحوا، عندهم حياء الأنبياء. تسمع كده سيدنا موسى حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كان موسى عليه السلام يغتسل، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة كلهم في قلب بعض كده عريانين، وكان موسى رجلا حييا يستحي أن يغتسل معه. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر يعني إيه يا جماعة؟ ها؟ ولا نخلي السؤال ده في صلاة التراويح؟ ها؟ أيوة الله ينور عليك. هو ما عندوش خصية أو ما لوش خصية، ما لوش في جماع النساء. والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، هم بقى قاعدين متربصين له، خدت بالك انت؟ ففر الحجر بثوبه، الحجر خد بعضه ومشي. قول لي يا عم ايه الكلام التخاريف ده؟ مش تخاريف والله. الحجر يمشي وياخد بعضه ويمشي لوحده كده، ياخد الثياب ويمشي. ايه يا عم الشيخ، ما هو في القران، ها في القران ربنا ذكر يعني الحجاره. قال وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يهبط من خشيه الله ولما يخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله. ولما تكلم عن الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الجبال دي بتخر، قال الله عز وجل عن الجبال، عن الحجاره دي، عن الحجاره، قال يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد. النا له الجبال تؤوب مع قراءه سيدنا داود وهو بيقرا الزبور او يقرا الجبال، بتخر معاه من خشوع الجبال، من خشوع الحجاره. فلا تستغرب ان الحجر خد ثوب موسى وفر بامر من مين. وفي الصحيحين من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم حجرا بمكه، وهو بيقول الكلام ده في المدينه، اني لاعلم حجرا بمكه في الجاهليه او قبل الاسلام كان يسلم علي. ها حجر كان بيقول له السلام عليك يا محمد، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى على إسره يقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ده الناس هتشوفني، انا هبقى عريان قدامهم. والحجر عمال ايه؟ عمال يجري. وهو بيجري ورا الحجر نظرت بنو اسرائيل الى موسى، فلما شافوه قالوا ايه؟ والله ما بموسى من بأس، ده ما عندوش اي عيب خالص ولا قادر ولا حاجه، ده ظلمنا موسى، والله ما بموسى من بأس. قال فأخذ الحجر، فأخذ الثياب وطفق بالحجر ضربا. سيدنا موسى قوي جدا يا جماعة، ضرب راجل كده موته. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر، ندب يعني علامات من إيد موسى، إيده علمت في الحجر، لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر، متغيظ على الحجر عشان خد ثوبه وعمل إيه؟ وجري، خليت الناس تشوفني. راجل عنده حياء يا جماعة، راجل عنده حياء، قاعد يضرب في الحجر من شدة حياء. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي برأه، ربنا هو اللي أمر الحجر إيه؟ يجري. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ده من حياء موسى عليه السلام، من حياء نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث ابي سعيد الخدري يقول لك ايه؟ سيدنا ابو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. يا للدرجه دي؟ تعرف يعني الاول عذراء؟ تعال نشرح كلمه عذراء في خدرها دي الاول. عارف ايه العذراء في خدرها؟ العذراء التي لم يقربها رجل، بنت بنوتي يعني، تمام؟ وخد بالك قبل ما اكمل لك كلمه الخدر، اقول لك ان بنات البنوت كانوا زمان ما بيتكشفوش غير على المحارم، عم او خال او اب او اخ، غير كده لا. لدرجه بنت سعيد ابن المسيب لما دخل عليها كثير ابن وداعة، وانت عارف القصه، قصه كثير ابن وداعة، ماتت مراته فتغيب عن حلقه سعيد ابن المسيب، فسعيد بعد ثلاث ايام قال له ايه اللي غيبك عن الحلقه؟ انت عمرك ما عملتها يعني. قال ماتت زوجتي. قال البقاء لله، هل تزوجت؟ ميتة من ثلاث ايام. قال له هل تزوجت؟ قال ومن يقبلني يا شيخ، يعني انا لا املك شيئا من حطام الدنيا. فقال انا اقبل. جوزوا بنته فاطمه دي او زينب بنته اللي طلبها ابن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، طلبها الامير ابن الملك ابن الخليفه، وسعيد بن مسيب ما رضاش يجوزها له. تخيل، ابن الخليفه خليفه المسلمين ما رضاش يجوزها له، اداها لمين؟ جوزها كثير ابن ابي ودعده اللي كان طالب فقير جدا عنده بياكلها بالملح والزيت. هم الراجل كثير بيقول لك ايه؟ قال فدق الباب علي يوما، قلت من؟ قال سعيد. قال فدار في ذهني كل سعيد الا سعيد بن المسيب. اي سعيد في الدنيا اعرفه جه في ذهنه الا مين؟ الا سعيد بن المسيب. ليه؟ لان سعيد بن المسيب ما كانش بيتحرك من بيته غير للمجلس في المسجد ومن مسجد لبيته. الكلام ده طول كام سنة؟ طول 70 سنة. 70 سنة وهو كده ما بيتحركش غير من هنا لهنا، يستحيل يروح أي حتة تاني إلا لو جنازة مثلا، ده سعيد. ففتح الباب، قلت سعيد من؟ قال سعيد بن المسيب. قال فإذا معه ابنته فألقى بها في داخل الدار، قال زوجتك، جوزها له هو، تقبل تجوزني؟ لما كان قاعد معاه قال له أتزوجها، قال له تزوجها وأنا قبلت زواجها، فخلاص أصبحت زوجته، راح رمى بها وراح مشي. قال فأول ما رأتني أغشي عليها، أول ما شافت صاحبنا إيه اللي حصل لها؟ أغمى عليها بجد، أغمى عليها. فجاءت أمي فقالت وجهي لوجهك حرام أن تقربها إلا بعد 3 ليالي، أقعد أظبطها لك وما تجيها لك 3 أيام، ما تجيش جنبها أبدا، بعد 3 أيام خدها مني، خدت بالك أنت وتجوزها. لكن شوف الراجح، إن هي ما شافتش حد في حياتها من الرجالة الغريبة، غير أبوها غير أخوها غير عمها غير خالها، فلما شافت حد غريب إيه اللي حصل؟ أغشي عليها. بنت سعيد بن منصور بقى العابد الزاهد اللي كان بيسموه نخلة في البيت، كان يقف كده يا جماعة فوق السطح، فلما مات بنت الجيران قالت لها يا أم من قطع النخلة التي كانت هنا؟ قالت يا بنيتي هذه ليست نخلة إنما هو سعيد بن منصور. البنت من كتر وقوفه بين يدي الله زي الألف كده، هو واقف وخير الصلاة طول القنوت ويقف كده طول الليل، فتخيلت البنت إن دي إيه؟ دي نخلة، كان عابد من العباد. فلما تزوجت ابنته ابن سعيد بن منصور دي، دخلت بيت جوزها وأول مرة تشوف راجل غير محارمها، فرجعت له في أول أجازة، رجعت لمين؟ لأبوها، تقول له إيه؟ بص الكلام، تقول له إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. أنا بقى خلاص اكتشفت حاجة ما كنتش مكتشفها قبل الزواج، إيه هي؟ اكتشفت إن الناس بتنام بالليل عادي. ها؟ ما كنتش تعرف المعلومة دي ليه؟ مفيش قدامها غير مين؟ غير أبوها، أبوها بس اللي قدامها. إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. قال إن أباك يخاف عذاب البيات. إيه عذاب البيات يا جماعة؟ لو معايا جوائز والله كنت وزعت جوائز النهاردة. إيه عذاب البيات؟ قال تعالى هو خايف من عذاب البيات اللي في سورة الأعراف، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فهو خايف ينام العذاب، إيه؟ العذاب يجي، فربنا بيقول له كده في الأعراف كأن الآية نازلة ليه هو بس، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. المهم إن كان أشد حياء من العذراء في خدرها، مين هو؟ صلى الله عليه وآله وسلم. بنات البنوت يا جماعة، بنات البنوت، السيدة عائشة بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا النبي بيقول إيه؟ البكر تستأذن والأيم أولى بنفسها، ده حديث نبوي، البكر تستأذن في الجواز يعني والأيم أولى بنفسها. فقالت عائشة الفقيهة الصديقة بنت الصديق تقول له إيه؟ تقول له يا رسول الله البكر تستحي، مستحيل تخش على بنت بنوت بكر وتقول لها توافقي تتجوزي من رمضان مثلا، وتقول لك رمضان ده رمضان دوت امور وكيوت وحليوه وقوام ممشوق وشيك جدا على فكره، رمضان ده انا شفته كويس جدا، ها انا عارفاه وخبزاه، ده انا ده هو صديق عندي على الفيس، ده صديق عندي رمضان ده على الفيس، ايش الكلام ده؟ البكر تستحي، يعني هي ابويا يقول لها موافقه على فلان ولا مش موافقه ما تردش تعمل كده. فالنبي يقول لها ايه يا صاحبي؟ يقول لها اذنها سماتها، اذنها ايه؟ سماتها، اول ما تسكت يبقى دي، عشان كده الكلمه المتداوله بين الناس يقول لك ايه؟ السكوت علامه، ليه سكوت طيب؟ ما تتكلم، لا ما بتتكلمش، والله لو نزلت عليها جبال تهامه بيضاء كلها فوق راسها مش هتتكلم، لان عندها ايه؟ عندها حياء. فكان اشد حياء من العذراء هذه التي نتكلم عنها، العذراء بنت البنوت دي في خدرها. ايه الخدر بقى؟ قال لك الخدر ستار يضرب في ناحية البيت تكون وراءه النساء. ده ايه؟ ده الخدر، ستارة تضرب في جانب البيت، حرام لك يا جماعة، عارف الحرام لك؟ دي تكون فيه، هي بقى قاعدة في الأوضة بتاعتها دي عمرها ما خرجت منها. على فكرة في معلومة أغلب الناس ما يعرفهاش أنا هقولها لك، كان بيقول عن نساء السلف زمان كده، نساء السلف الصالح، الواحدة ما بتخرجش من بيت أبوها غير لبيت جوزها، ومن بيت جوزها لفين؟ القبر. ده كلام صحيح. مش مؤفرين يعني، ده حقيقة. الست ما كانتش تخرج من خدرها أبدا، لذلك كان يضرب بالعذارة، بيضرب بهم المثل في إيه؟ في إن هم ملتزمات الخدور، يبقى عذراء بنت بنوت وفي خدرها كمان، في خدرها ما طلعتش من بيتها أبدا، صلت على رسول صلى الله عليه وسلم. فكان أشد حياء، شفت حياء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده في حديث رواه الإمام البخاري من حديث مالك بن صعصعة، في حديث حديث طويل أنا مش هقوله لك كله طبعا لأنه طويل، في إن هو النبي صلى الله عليه وسلم طلع السماوات فنزل لموسى فقال له ما فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة. فرجع النبي إلى ربه فجعلها 40، ثم رجع إلى موسى قال ما فرض ربك عليك؟ قال 40، ثم رجع إلى ربي، رجع يا موسى، رجع إلى ربي، رجع إلى موسى، قعد يرجع يرجع ويروح يرجع، اسأل ربك التخفيف، اسأل ربك التخفيف. فلما رجع في آخر مرة قال ما فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 5 صلوات، 5 صلوات. قال موسى تاني ارجع إلى ربك، قال النبي إني استحييت من ربي، إني استحييت من ربي، عنده حياء صلى الله عليه وآله وسلم، استحيى من ربي. فنادى الله، شفت يا ربك اتكلم، وفي 2 أنبياء موجودين في السماء السادسة بيتكلموا مع بعض وهو فوق عرشه سبحانه وبحمده يتكلم، يقول لهم هم بيتكلموا بعض هو يقول لهم ها آه. فنادى الله أني قد أمضيت فريضتي على عبادي وخففت عنهم، فهي 50 في العمل و50 في الأجر، 50 في العمل و50 في الأجر. حديث اللي بيبين حياء النبي صلى الله عليه وسلم حديث السيدة عائشة قالت جاءت امرأة من الأنصار تسأل عن كيفية الغسل من الحيض، وحديث رواه البخاري في صحيح، تسأل عن إيه؟ كيفية الغسل من الحيض. قالت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي فرصة من مسك، وفي رواية ممسكة يعني فيها مسك، فتتبعي بها أو فتطهري بها موضع الدم اللي في الحيض بتاع الحيض بعد ما تخلص الحيض. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. وراح لافت وشه الناحية التانية، ها أحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة دي الحركة دي آه. قالت عائشة فاجتبزتها إلي وقلت لها تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. فكان كان في حياء يا جماعة، كان في حياء. في رجل كان اسمه قعنبي إمام محدث، قعنبي ده قبل ما يبقى إمام، قبل ما ربنا يتوب عليه يبقى محدث، ها كان تحس كده إن هو يعني إيه شبه بلطجي، الناس بتخاف منه خلاص. ومعدي كده وقاعد مستني أصحابه محضر الخمرة، ومستني أصحابه يجي يسهروا معاه، وعدى شيخ بحمار راكب فوق حمار والناس عمالة تجري وراه، فقال ما هذا؟ قالوا هذا شعبة بن الحجاج، شعبة ابن الحجاج. قال وما شعبة؟ ايه شعبة دي؟ طبعا شعبة ده يا جماعة امير المؤمنين في الحديث، يعني لما تقول في امة النبي كلها شوف كم مليار واحد، كم مليار من امير المؤمنين في الحديث، يقولوا لك مين؟ شعبة بن الحجاج، على جلالة سفيان الثوري وعظمة سفيان الثوري، لكن هو شعبة هو امير المؤمنين في الحديث خلاص. فقال من شعبة؟ وما شعبة؟ ايه شعبة ده كمان؟ قال محدث. وما محدث؟ محدث يعني يحدث احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح موقفه بالحمار بتاعه، قال انت محدث؟ قال نعم. قال حدثني، قل لي حديث. قال انت لست اهل حديث حتى احدثك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فطلع سكينة قال تحدثني او اجرحك، اعورك. خدت بالك بالعافية بقى، هو معروف عنه يعني ده قعنبي يا جماعة، قعنبي. راح قال له حدثنا منصور، طبعا زمان يا جماعة الحديث ما كانش زي ما انا بقول كده، قلت لكم الكلام ده 100 مرة وبقول لكم تاني، ما كانش الحديث قال رسول الله على طول كده، لا لازم يذكر السند بتاع الحديث، كل حديث فيه سنده، خدت بالك. فقال حدثنا منصور عن ربعي عن ابي مسعود البدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فوقعت في قلبه فدخل بيته وهراق الخمر، ده الخمر اللي عنده كلها، وذهب إلى المدينة إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وتعلم على يديه الحديث وصار محدثا فحلا. فلما انتهى من المدينة أراد أن يرجع إلى بلده حتى يلقى شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث فيحدثه شعبة، فوجد شعبة قد مات، شعبة قد مات. فكان من العجب العجاب إن هذا المحدث القعنبي هذا لم يحدث عن شعبة إلا حديثا واحدا إن لم تستحي فاصنع ما شئت. شفت المحدث لما يبقى علم علامة، لما يبقى أهل علم يديله الحديث في المظبوط. أنت محتاج من الحديث كلها أنهي حديث؟ أنت محتاج الحديث بتاع الحياء. أنت راجل لو عندك حياء ما تعملش كده. لكن إن مما أدرك الناس من كلام الجاهلية الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. طالما أنت واحد ما عندكش حياء، اللي أنت عايز تعمله اعمله في الأرض، ولا غبار عليك ولا لوم عليك، خلاص الموضوع انتهى. مفيش حياء يبقى مفيش اي حاجه خالص، يبقى مفيش اي حاجه خالص. طالما مفيش حياء تلاقي الشاب ما يستحيش في مجلس الكبار، تلاقي في ناس كبيره قاعده وفي شاب وعمال يتنطط ويتنطط، تبص عليه كده وتضرب كف على كف، وابو قاعد وعمه قاعد، ولا ابو قاعد ولكن عمه قاعد، والناس الكبيره قاعده ولكن الناس كبيره قاعده، اهو الله. فانت تقوم ضربني الحديث ده على طول. إن مما أدرك الناس من كلام الجاهلية الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. اللي أنت عايز تعمله اعمله. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحياة يا جماعة مفيش بينه وبين الحق تعارض. يعني لو حضرتك ليك حق عند حد لا حياء في الحق، كما قلنا لا حياء في العلم، تطلب حقك بدون حياء. خدت بالك؟ وقديما ما قالوا المرأة التي تستحي، يعني أن تذكر شيء حدث لها في الشارع، ها تجيب لأهلها العار. حاجة حدثت لك في الشارع وحد أذاك بكلام أو بفعل، مش من الممدوح إن أنت تستحي وما تقوليش لجوزك أو تقولي لأبوك أو لأخوك. لا، على طول تروح تقولي لأبوك تقولي لأخوك ده حصل واحد اثنين ثلاثة من فلان الفلان، لأن الحياء وهتفضلي تستحي تستحي يجيلك العار. وقديما ذكروا أن الرجل الذي يستحي من مطالبة حقه يجيب لأهله الفقر، حقيقي والله. تستليك فلوس عند واحد مكسوف ما أقوله، أنت مكسوف ما تقوله دي هنفتقر، هتؤدي بنا إلى الفقر. ربنا سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. في حديث كده رواه الإمام الطبراني عن أنس بن مالك، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، دعا الناس إلى الطعام، فأقبل الناس طعام، وناس تخش وناس تطلع، وناس تخش وناس تطلع عند النبي صلى الله عليه وسلم، ياكلوا ويطلعوا ياكلوا ويطلعوا. وهناك ثلاثة نفر جلسوا في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وزينب في ناحية البيت. زينب بنت جحش رضي الله بنت عمه، وقد أعطيت جمالا، كانت جميلة زينب بنت جحش، فقعد في ناحية من نواحي البيت، طبعا قبل أن يضرب الحجاب، قبل أن يضرب الحجاب، لا دي قبل آية الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يطلع ويخش عليهم وهم قاعدين الثلاثة عمالين يتحدثوا، فراح عدى على أزواجه قال لك أروح لأزواجي وأجي ألاقيهم إيه؟ مشي. فراح لعائشة، السلام عليكم يا عائشة، قالت وعليك السلام يا رسول الله، كيف حال أهلك؟ العروسة عاملة إيه يعني؟ وراح الأبيات الباقيين كلهم سألوا نفس السؤال، رجع بيته وجدهم موجودين، فخرج حتى أخبر أنهم خرجوا. شوف بعد إيه بقى؟ أخبر أن الثلاثة أخذوا بعضهم ومشوا. فأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى يوم القيامة، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحي من الحق. الله لا يستحي من الحق. الصح ان انت تقول لهم ايه؟ يلا اطلعوا اطلعوا يلا. انت ما تستحيش من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا حياء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما يجي لك واحد ضيف في البيت وانت المفروض انت تنزل تصلي صلاه الظهر او صلاه العصر والضيف موجود عندك، خدت بالك انت؟ انت خلاص كده مفيش حياء كده. انت قلت له وعملت اللي عليك. انت معاك ورقه بقى تقدمها للمحكمه مثلا، عايز تعفو عنه اعفو عنه، عايز تجيب ناس كبيره تقعد في البتاع وتطالبه جيب، شوف انت خطوات تانية. ايوه ما انا بقول لك اهو، تجيب ناس قاعده تقعدوا في قاعده وتحكم عليه، تاخد عليه ورقه وصل امانه، ترفع عليه الوصل تقول له انا عايز فلوسي، لو هو بقى الراجل مش عايز يجيب الذوق يعني، لو انت شايف ان هو معسر وانت عايز تعفو عنه اعفو عنه، في طرق تانية بقى خلاص. طيب اهم حاجه انا بتكلم على ان ايه، الشخص ما بيبقاش عنده حياء ان هو يقول ايه اديني حق، اديني حق، خدت بالك؟ فواحد جه يصلي ضيف عندك وعايز انت تنزل تصلي وهو ما بيركعهاش، وما ينفعش اسيبه مع اهل بيتي لوحدهم، انا عايز انزل اصلي وتقعد تتكسف وتقعد جنبه في البيت ما تصليش، هل هذا الحياء ممدوح؟ هذا الحياء غير ممدوح. ان ولد مثلا خال العيال قال لابنك امشي يا ولد هات لي علبه سجاير، وانت مربي عيالك تربيه اسلاميه، مفيش حاجه اسمها اجيب علبه سجاير لخالي ولا لابويا ولا لعمي ولا اي حد خلقه ربنا، قول له يا ولد قول لي خالك لا مش هجيب سجاير لحد، ابي قال لي كده، ابي علمني كده، وانت تقول لاخوك او تقول لجوز اختك او تقول لخاله او تقول لمين اللي بيامره كده قول له لا، ده ممنوع عندنا بلا حياء، لا حياء في ذلك، لا حياء في ذلك. صليت على الرسول ايضا لما يقول خاله مريان ماله؟ طب انت نسيت قال له الموضوع ده، طب تبقى كارثة عليه يا ما يقول خاله ايه؟ لو قال خاله مريان ما رايحش؟ صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مفيش حياء، وفي الاعتراف بالخطا مفيش حياء. شوف انا ذكرت لك كام حاجه، في العلم مفيش حياء، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مفيش حياء، في المطالبه بالحق مفيش حياء، في الاعتراف بالخطا مفيش حياء، انت تعترف بخطأك. يعني كان العز بن عبد السلام سلطان العلماء في مصر ايام قطز، فاكر قطز؟ كان العز بن عبد السلام هو العالم سلطان العلماء، فجاء له رجل هو طبعا من مصر واحنا نشرف ان هو من مصر، فجاء له رجل يستفتيه فافتاه، فبعد ما الرجل مشي العز تبين له ان هو افتى خطأ، فطلب الرجل فلم يجد الرجل، خدت بالك انت؟ فبعث العز رجلا مناديا، تعرف مناديا دي لما تقراها في الكتب تعرف ان هو منادي، يعني ايه منادي؟ المنادي يا جماعه كان زمان يركب حمار اعزكم الله او بغله او حصان ويلف بيها المدينه كلها بينادي بالنداء اللي هو مكتوب له، زي ما تشوف العربات النص نقل دي دلوقتي لما تلف بال ها وتعالوا يا جماعه خدوا مش عارف ايه بتاع ايه وكده والكلام ده، هو نفس كده ينادي. ايه المنادي بينادي ايه في البلد كلها؟ من كان استفتى العز بن عبد السلام في كذا وكذا فلا يأخذ بالفتوى فإن العز قد أخطأ، من كان استفتى العز في كذا وكذا فلا يأخذ بالفتوى فإن العز قد أخطأ. الكلام ده يقعد يقوله كده كأنك أنت مسجل ميكروفون، مسجل تسجيل والتسجيل شغال في الميكروفون، كم مرة كلمة العز قد أخطأ اتقالت؟ كتير جدا طول اليوم، والعز إيه؟ العز قد أخطأ، العز قد أخطأ، العز قد أخطأ، ولا غبار عليه، ما بيستحيش إن هو إيه؟ إن هو يذكر خطأه أمام الناس. أنا أخطأ؟ أيوه أنا أخطأت، إيه المشكلة؟ وده من ضمن برضو الحتة اللي هي إيه؟ النبي ذكرها في الكبر، دي مرتبطة بالكبر شوية. ممكن دلوقتي واحد يبقى ليه زوجته أو ابنه الصغير مثلا يعني، وزوجته قالت له كلمة وقال لها لا اللي أنت بتقوليه ده غلط، وبعد كده تبين ليه إن زوجته إيه؟ زوجته هو هي اللي صح وهو اللي ايه؟ هو اللي غلط. بعض الرجال او كثير من الرجال يعمل ايه؟ يستحي او يتكبر ان هو يقول لها انت صح وانا غلط. ها؟ تحس كده بالعظمه في الرجال؟ بعض الرجال يعني مش كلهم طبعا الا من رحم الله. تحس العظمه كده يقول لها انا اقول لمراتي انت صح وانا غلط؟ ها؟ ايوه يا عم. ايوه يا عم. النبي لما سأل عن الكبر، خلي بالك من الحديث ده كويس جدا. النبي لما تسأل عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رفض الحق، انت ترفض، لا اقبل الحق من اي احد حتى لو جالك بيه عيل صغير، جيب الحق قول له انت صاحب حق وانا صاحب خطأ، اقبل منه الحق. جات واحدة ست بالحق قول لها انت صح وانا غلط. لما سيدنا عمر حجم المهور مهر المرأة فجات له امرأة قالت كيف تفعل ذلك والله عز وجل يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قال فقهت المرأة وأخطأ عمر. ها؟ كل أحد أفقه من عمر. هو بيقول على نفسه كده، كل أحد أفقه من عمر. فين الآية دي كانت عن عمر غيبة؟ أول ما قالت له اتصدم بيها وقال لها أيوة أنت إيه؟ أنت صاحبة حق. فالكبر بطر الحق، رفض الحق، وغمط الناس، أنت تستحقر الناس. ده هو ده الكبر يا جماعة، هو ده الكبر. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جايب لك سريعا كده يعني ورقة، لأن أنا مع الحياة لازم أتكلم عن النساء، لازم أتكلم عن النساء، لأن لو ذكر الرجال بالحياء فالنساء أولى. إحنا عندنا نماذج مشرقة في الإسلام من النساء، من نساء المسلمين، من الصحابيات. يعني تسمع السيدة فاطمة وأسماء بنت عميس. أسماء طبعا كانت في الحبشة، وقعد مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول يا فاطمة كان في الحبشة كذا وكذا، وصنعنا في الحبشة كذا وكذا، وشغالة تحكي مع مين؟ مع سيدة فاطمة، وسيدة فاطمة مش مركزة معها خالص. فقالت لها يا فاطمة ما لي أحدثك فلا تلتفتي لحديثي، أنا عمال أكلمك وأنت أصلا مش مستمعاني يعني. فقالت عذرا يا أسماء، فوالله إني فكرت في أمري غدا، إن أنا مت كيف أخرج على النعش في وضح النهار في وسط الرجال. شفت الكلام؟ هي بتكلمها في موضوع، والسيدة فاطمة مشغولة بموضوع تاني خالص، اللي هو إيه يا جماعة؟ كان زمان تحمل الجنازة ست زي راجل، بتشيلها فوق شفت أنت البتاع بتاع الإسعاف ده؟ عارفه؟ المعرض ده اسمه إيه؟ العريض عرض ده، شيلوا الاتنين يرفعوه كده ترولي. هو كان كده النعش زمان، مش كان زي بتاعنا دلوقتي اللي هو فيه لا. فأي حد يتشال فوق النعش ده جسمه يبان طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع. ها؟ فهي بتقول انا ونايمه كده وانا ميته، ها وانا ايه وانا ميته اخش على الرجال. وطبعا مين اللي هيحمل الجنازه؟ الرجال. هو بصراحه امر، بصراحه امر مكسف جدا، والواحد صراحه في كسوف الموضوع بجد، يعني ان واحده ست كده تكون بجسمها اللي هم من عمرهم ما حد شافهم اصلا، وجسم النساء انت عارف بيهتز كده، خدت بالك، ويبقى فوق الوضع ده كده، والرجاله يشيلوه يحطوه ويقعد الجسم يهتز، وتبقى تخنها باين وطولها باين، تاخد بالك، مع ان ملفوفه في خمس ايه؟ ملفوفه في خمس اسواب، ومع ذلك قالت لك انا ازاي اخرج وسط الرجال كده؟ فالسيده اسماء تقول لها ايه؟ الا اذكر لك شيئا رايته بالحبشه؟ قالت ناتي على النعش باربعه اعمده حتى اذا ارتفع الغطاء على الاعمده لا يرى شيئا. فهمت؟ قالت لها ايه؟ تيجي على الاربع اعمده بتاعته تعمل ايه؟ عواميد. الكلام ده سيدة أسماء شافته فين؟ شافته في الحبشة. أنا شفته في الحبشة مع الميتين بيعملوا إيه؟ أربع عواميد، ويقوم مرمين الغطاء على إيه؟ على الأربع عواميد، فلا يبين أي شيء. السيدة فاطمة تقول لها بقى إيه؟ اللهم استرها كما سترتني. ها؟ وكانت أول واحدة تدفن بالشكل ده مين؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها. شفت حياء النساء؟ شفت حياء النساء؟ تيجي بعد الوقت انت تدور على النساء في المصايف، ها؟ دور على النساء، والله دور على حياء النساء في المصايف، ورحم على العائلة الكريمة، خدت بالك، وتطلع من المية طبعا لو لابسة نقاب شرعي، ها؟ نقاب شرعي، هتطلع من المية قدام الناس، ايه اللي حاصل؟ المية عاملة ايه في جسمها؟ مفصلة جسمها حتة حتة، مش ميتة، ايه؟ مش ميتة، دي حية، والله حية على وجه الأرض ترزق، وبتبقى شابة. ده أنا بقول لك على لبس حجاب، فما بالك بقى من اللي مش لابسين حاجة، خدت بالك أنت؟ فإذا استغنت المرأة عن حيائها فبطن الأرض خير لها من ظهرها. صليت على الرسول. يقول لك أول ما تيجي في المقابر، أول ما تيجي في المقابر وتيجي تدفن، كلكم تسمعوا يا جماعة، تدفن المرأة تسمع إيه؟ حدش ينزل غير المحارم، حدش ينزل غير المحارم. لا، طب ما انت كنت بنفسك سلمي يا بنت على ابن عمك، وهي عندها 22 سنه وعندها 25 سنه، سلمي على ابن عمك، وابن عمها يهزر معاها ويضربها في كتفها، وشويه بينام على حجرها، وشويه ده خطبها وخارج معاه. يا سلام على الخطوبه وحلاوه الخطوبه كمان. انت عارف لما تيجي تتكلم على الخطوبه كانك بتتكلم على واحد ومراته، انا شفت بنتك مثلا ماشيه مع لا يا عم لا لا لا لا ده خطيبها. ايوه يعني انا عايز افهم يعني ايه ده خطيبها؟ ها؟ طب قسما بالذي يعز ويذل، كنت في 2001 في الجيش، وكان الشاويش بتاعي بيحبني جدا، الشاويش اللي كان وهو كان شاب يعني اكبر مني بكام سنه مش كتير، قال لي يا شيخ والله العظيم بنفس النص وانا مش هنساه ابدا الشاويش ده، قال لي يا شيخ انا خطبت 4 مرات وفشكلت، والاربعه قعدت معاهم كما ولدتهم امهاتهم، والله العظيم زي ما كلمت، وعملت معاهم كل شيء عدا بس دخول الذكر في الفرج، لكن كل شيء تاني اتعمل، وده حال والله يا جماعه حال اغلب الناس دلوقتي في زماننا، ان طالما خطبها واحد بيقسم لي بالله في الشارع بتاعه بيقول لي خاطب وداخل البيت وامها في البيت بيقسم لي بالله ان تخليه هي وهو قاعدين في اوضه واحده وتقوم قافله عليهم الباب بالاكره، الخاطب هو اللي بيقول ها بيقسم بالله، ولما تيجي تقدم الشاي او الحاجه الحلوه بتخبط قسما بالله، بيحكي لي بيقسم لي، قال لي انا بصراحه بعد الوضع ده وبعد اللي انا عملته استغفر الله، هو بيقول لي كده بعد استغفر الله انا عملته، طبعا من حقه يعمل لان ما اجتمع الرجل وامراه الا كان الشيطان ثالثهم، خدت بالك انت؟ عايز يا شيخ اخلع بجلدي باي طريقه؟ طبعا طبعا لازم تخلع بجلدي لان دي امراه لا تؤتمن، ودي تبقى جده عيالك اللي تقفل عليك الباب وتمشي، لا دين ولا حياء، ها لا دين ولا حياء، خدت بالك؟ اقول لك مخطوبه خطب، لا يا اخي لا لا دي خطيبته، ايوه يعني ايه دي خطيبته؟ ايه يعني ايه دي خطيبته؟ لا ده على المقابر بقى اللي بقول لك اللي عجب العجب، اول حاجه تسمعها ايه؟ المحارم بس يا جماعه، نتكلم على واحده ميته وبنتكلم على واحده عندها 75 سنه، ها؟ خد بالك من الكلام ده، انا بكلمك عشان انا بروح كتير هناك يعني، تتكلم على واحده عندها كام؟ 75 سنه وغط يا جدع هات الملايه، لا لا ما حدش يبص من فوق ولا حد انزل الحق وغطي واكتم، عندنا الكلام ده انا ما اعرفش في الصعيد ايه الوضع بصراحه، لكن هو الكلام ده عندنا احنا هنا، هتجيب الملايه وتعمل ايه؟ تغطي من يمين وتغطي من شمال، عشان ايه حضرتك كل ده؟ عشان ما تشوفش واحده عندها 75 سنه ميته، 75 سنه ايه؟ ميته، ما اللي عندها 30 و40 تمشيها بالمكياج في الشارع ليه يا عم؟ ها؟ وساعة الفرح أول ما يجي عنده فرح، لا النهارده عيدك يا أم أحمد، النهارده عيد، روحي كده كوافير وشعرك بقى والمكياج وعايز تكتبي أحلى من العروسة، خدت بالك أنت؟ وحبذا بقى يبقى الدي جي تحت البيت، تلاقي بقى الرقص اشتغل على ودنه، إيه يا عم الحاج يا عم خليهم يفرحوا، هو الفرحة ما تتمش غير بالدياسة؟ هي الفرحة ما تتمش غير بقلة الأدب؟ خليهم وخلي النساء ترقص في وسط الرجال، وبنت بنوت وعندها حاجة وعشرين سنة وكل الشباب عينيهم كلها عليها عمالة تبص تبص على اللي قدام وتبص على اللي ورا، ها ده رجل يا راجل كان راجل بين بين يعني لا هو ذكر ولا هو انتايه، بيسموه مخنث على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، على ايام النبي وكان بيخش على النساء لان هو من ضمن النساء وهو من ضمن، فالنبي سمعه مره بيقول ايه تخيل في حديث صحيح والله، يقول بينصف واحده بيقول ايه؟ اذا اقبلت اقبلت ب4 واذا ادبرت ادبرت ب8 ب8، عايز اقول يعني انت عندها ما شاء الله لان ست التخينه كانت محبوبه عند العرب، فلما بتقبل بتقبل ب4 يعني هنا في لحم وهنا في لحم وورا في 8 لحم، خدت بالك انت؟ لا لا لا ده كان ممدوح والله عندهم، صليت على رسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم بعد يومي هذا، ما يخشش عليكم تاني، تبقى حضرتك ها ميتة وعندها 75 سنة طب أين أنت؟ أنت دلوقتي بنفسك اللي هتروح البيت وهتشوف زوجتك قاعدة إزاي قدام الناس الغريبة، وهتشوف زوجتك لما تيجي تنشر في البلكونة نص دراعاتها باينة، ها ولما تمشي معاك لابسه منطلون ولابسه جيبه ضيقه، وانا لله وانا اليه راجعون، اقول لك تروح تروح لوحدها عند الدكتور، واحد بيقسم بالله برضو شيخنا الشيخ محمد، مش عايز اذكر اسم الشيخ برضو الشيخ محمد، بقول لك بيتصل بيه والشيخ بيتكلم في موضوع الغيره، المفروض الراجل يبقى عنده غيره، وصاحبتنا بتتصل بالمعلم في الشركة، أنا رايحة للدكتور روح يا حياتي، خدت بالك أنت؟ فتروح روحي بس خد أمك معاك، وهي الأم محرم؟ الأم مش محرم، وعندها إيه؟ عندها وجع في العظام فوق هنا كده. فجيت مرة من المرات وراح معاها عند الدكتور بتاع العظام ده. المعلمة راحت أول ما دخلة راحت رافعة هدومها وراحت الدنيا كلها بقى، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو الشيخ بيحكي على لسان الراجل. ايه لا لا لا لا ايه ده غطي غطي غطي انت كل مره بتعملي كده. قالت لا يا من هعمل ايه، مش الدكتور بيكشف؟ ها مش الدكتور ده حلف يمين بالله، على اساس لما حلف يمين بالله اصبح اخوها في الرضاعه. والله حاجه تخلي الواحد يعني. وتلاقي ايه الجماعه بتوعات النساء، احكي بقى على بتوعات النساء وحدث ولا حرج. تروح لدكتور نساء، ايوه يا ابني ليه؟ ما الدنيا مليانه دكاتره نساء. نساء ما توديها الدكتورة ست زيها، حتى لو كانت نصرانية بس تبقى ست زيها. ها هناك لا أصلك النساء ما بيفهموش، أول كلمة تسمعها لا لا لا لا لا ده فلانة ماتت كان بتعملها عملية وموتتها. والدكتور اللي انت رايحة عمره ما موت حد في عملية، أكيد موت واحدة واثنين وثلاثة. هو المدة بقضاء مين؟ قضاء ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. ازاي يا عاقل يا مسلم ترضى على نفسك ان رجل يشوف عورة مراتك المغلظة؟ تعرف تروح يقول لها السنار، السنار ده يا جماعة تحت السرة، تحت السرة بين الفرج وبين السرة، دي اسمها عورة مغلظة. ازاي دكتور ذكر ويروح؟ انت عارف امتى يسمح لك الشرع ان انت تروح لواحد زي ده؟ امتى يسمح لك الشرع؟ لما العملية تتعثر محدش ينفع يعمل كده غير الراجل للضرورة القصوى، ساعتها نقول لك اضطرارا، وتكون حضرتك واقف جنبها، تكون حضرتك واقف جنبها. تبالك انت؟ لان بعض الناس بيسموني من الناس يعني ايه المتخلفين. طبعا هم المتخلفين مش انا، ما اجيب زوجتي او احد زوجاتي يعني تولي. انا بشترط ان الدكتورة تكون لازم يكون معاها دكتور الدين مش دكتور بين. وانت عشان تدور وتلاقي دكتور الدين ابحث بقى، دور على ابرة في كوم في كوم قش، الدكاتره البنج كلهم ايه رجاله. والله ما هيحصل، هروح العزيز بالله قلت لهم كده. الزوجه الثانيه قلت لها هروح بك العزيز بالله، خدت بالك العزيز بالله ده المستشفى كلها نساء، بنج نساء، المديره نساء، كلها نساء في نساء، خدت بالك في القاهره في حلمية الزيتون. فاتصلنا بالدكتور، في دكتور البنج معانا. لتقي الله يجعل له مخرجه. ليه اخلي واحد بنج واقف على مراته وهي بتولي؟ ايه يا جماعه في ايه؟ ايه يا جدعان في ايه؟ هو ما فيش اي ريحه الحراره؟ ايه اللي خليني اخلي واحد بنج؟ اصلك هو يقف بعيد ويقف ليه اصلا؟ هو اللي خلقه وخلق عقله وخلاه دكتور بنج، ما خلقش واحده ست دكتور بنج. يا جماعه كنا بندب، كانت امهاتنا بتولد عند الدايه، احنا كلنا مولودين عند الدايه. وهو دلوقتي ربنا كرمنا وفي دكاتره قعدوا 7 سنين طب نساء، قعدوا في المستشفى، قعدوا وتعلموا زيهم زي رجال. يعني انت مش هتوديها عند واحده وخلاص، انت هتوديها عند دكتوره. ايه بقى ايه الداعي ان انا اروح لدكتور راجل ويكشف ويشوف سوءه زوجتي؟ ايه الداعي؟ ليس هناك اي داعي. من ضمن عدم الحياء انت تلاقي الواحده داخله محل ملابس وداخله جوه تغير وتلبس وتخلع في البروفه. ايه قله الحياء دي؟ ايه قله الحياء دي؟ تسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمعه؟ أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فالجنة عليها حرام. وضعت ثيابها في غير بيتها، قال لك من ضمن بيتها بيت أبوها وأمها، عشان ما تروح عند أبوها وأمها تحط ثيابها. لو حضرتك ليك أختها وجوزها قاعد في البيت قول لها لا تضع ثيابك، طالما جوز أختك موجود في البيت معاك، موجود في البيت لا تضع ثيابك، خليك لابسة كامل حجابك، كامل حجابي. لو قاعده في اوضه لوحدك وفي نقاب ماشي ممكن ترفع النقاب، لو في نقاب يعني، خدت بالك انت؟ مفيش، لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تضع ثيابها في غير بيتها. تسمع لسه سامع الكلام ده من قيمه 3 شهور بالظبط، قسما برب شفته بعيني وجايبين القصه وشاهدت القصه كلها. رجل في الجيزه، الكلام ده من 3 شهور بالظبط او 4 شهور، رجل في الجيزه عنده ما غرفة ملابس في المحل الملابس، وكل اللي يخش وفي كاميرا خلفية ما حدش شايفها يصور النساء وهي ايه بتخلع وتلبس. ويبتز النساء بايه؟ بالفيديوهات دي، ويرسل لها فيديوهات على الواتس وعلى الفيس انا مصورك. لو حضرتك ما جبتيش الفلوس دي وما جيتيش انت نفسك، انا هنشر الصور دي على الايه؟ على السوشيال ميديا. خدت بالك؟ الراجل اللي جاب الجريمه، لان الراجل ده اتمسك في الاخر، اتمسك بس في الاخر بعد ايه؟ بعد ما زنى ب 100 امراه. تخيل؟ زنى ب 100 امراه، صورهم في الغرفه، وكانت مسؤوله عن الغرفه اخته ومراته المسؤولين عن الغرفه دي وعن تصوير الغرفه وعن الفيديوهات. وقع بيهم الحال لغايه ما ايه؟ قعد يقول لهم تعالوا استدراج، لو ما عملتوش معايا الرذيله دي انا هنشر الفيديوهات. طبعا الست بتخاف تتفضح، تعمل ايه؟ زي ما انا قلت كده ان الحياء في الموضع ده مش مطلوب. حصل معاك موقف زي كده، روح على طول قولي فلان صورني وانا بخلع هدومي جوه، وقولي كل حاجه، هتجيبي لاهلك العار لو سكت. زنى ب 100 امراه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فده اخره ايه؟ اخره قله الحياء، واخره عدم تعليم الاسلام. ما تمشي حسب تعليم الاسلام. احنا يا عم مش بنطلب من النساء ان هي تلبس نقاب، لا، احنا فقط بنطلب يا عم الحاج ان هي تلبس هدوم واسعه. ها؟ مفيش حاجه اسمها جيب، مفيش حاجه اسمها مناطيل. من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الحديث الثاني لعن الله عز وجل الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فكلك انت اصلا بتلبسي منطلون انت متشبهة بالرجال، غير ان انت مفصل جسمك، غير مفصل جسمك. تلبس المرأة تلبس لبس واسع، لو مش هتلبس نقاب تمشي مش حاطة في وشها حاجة، لا حتى ريحة، ولا حتى اللي بيسموه اسمه هو ده مش الروج، زبدة كاكاو، ولا حتى زبدة كاكاو. ما تحطش حاجة تبين حواجبها زي ما هي، مش عاملة فيها أي حاجة. دي من ضمن النمص المحرم انت تعمله حواجب. لا، تلاقي بقى المرأة دلوقتي اللي خارجة بوشها، وممكن تكون لابسة لبس واسع، بس الله أكبر ماشية لك بوشها بقى، وش شوية أحمر وشوية زبدة كاكاو وشوية عاملة حواجبها، والدنيا خربانة خالص، وماشي معاها راجل شنبه يقف عليه، مش هقول لك صقرين، حمرين، يقف على شنبه حمرين كاملين، وهو ماشي جنبها، وايه بص عليه كده تلاقيه عامل كده، لا مش رحاق، عامل نفسه العتره، ها انا عنتر جبنه، وماشي كده وعامل لك صدره كده وبتاع، ولو جدع كده بص لها. عجبني قوي راجل عجوز كان قاعد في القطر، وراجل شاب قاعد جنب مراته وحاطه عامله في نفسها العمايه، والراجل العجوز باصص لها كده، والراجل جوزها جنبها وهو عامل كده مبرق كده، والتاني صاحبنا قال له ايه يا صاحبنا في ايه؟ وصاحبنا مبرق كده، فراح في الاخر ايه يا عم انت راجل مهزع، انت راجل هزع، انت راجل، وقعد دخل معاه قال له يا عم انت مش مخرج مراتك كده عشان احنا نتفرج عليها؟ انت ايه اللي خليك مخرجها كده غير احنا عشان احنا نتفرج عليها؟ ما تخليها تعمل الاعمال دي ليك انت في بيتك، هو انت ليه عايز الناس تتفرج؟ ما تخليك انت تتفرج عليها، هي ليك انت مش لحد غيرك. خلي عندك حته حراره، خلي عندك حته غيره. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. النهارده إن شاء الله نسحر مع بعض يا جماعة، محدش يتغير.